بعد المئة في تدارس أحاديث المنتقى من كلام أو من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم للمجد أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحرقاني رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب النهي عن النياحة والندب وخمش الوجه ونشر الشعر ونحوه والرخصة في يسير الكلام من صفة الميت. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. نعم. وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء الحي، وفي رواية ببعض بكاء أهله عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله. هذه الأحاديث الثلاثة، حديث المغيرة بن شعبة الثقفي، وحديث عمر، وحديث ابن عمر رضي الله عنهم في تحريم النياحة على الميت، وجاء فيها أن الميت يعذب ببكاء أهله، ببكاء أهله عليه أو ببعض بكاء أهله عليه، وكلاهما بمعنى. وفي حديث المغيرة: إن الميت ليعذب بما نيح عليه. وهذا الحديث صار فيه إشكال، كيف يعذب بفعل غيره؟ وفي الأصل القرآن العظيم: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ويأتي لها أجوبة، وأحسنها جوابان. أولهما أن الميت إذا عرف أن أهله يبكون عليه ولم ينههم أو أوصاهم بأن يبكوا عليه، فإنه يكون مشاركا لهم في الوزر، إما بوصيته لهم بذلك أو بعدم نهيهم أن يبكوه وهو يعرف ذلك منهم. وإلا فإن الله جل وعلا لا يعذب العبد بفعل غيره. الجواب الثاني أن الميت يتألم بما يكون من بكاء أهله عليه إن كان في خير، وسيأتي حديث أبي موسى يدل على ذلك، أنه إذا قيل واجب له وفخراه بما يبكى عليه به: إن ملكين ينهزانه، أنت كذلك؟ أنت جبرهم؟ أنت فخرهم؟ فيكون هذا من التألم لا من المؤاخذة بفعل غيره. وفيه تحريم البكاء على الميت إذا كان بتقصد ومعه النحيب والنشيج ورفع الصوت، فإذا انضاف إلى ذلك شق الجيب ولطم الخد ونتف الشعر أو إقامة المآتم والسرادقات، فإنه بهذا تكون نياحة، والنياحة كما سبق كبيرة من كبائر الذنوب. هذا أحسن ما يقال في أجوبة أهل العلم على هذا الحديث. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. متفق على هذه الأحاديث. نعم، حديث عائشة يفسر إن الله لا يزيد الكافر عذابا، إذن هي للكافر يزداد عذابا ببكاء أهله عليه، وهو العناء النفسي، ولأن الكافر محتمل أنه أوصاهم، ومن شعائر الكفر إقامة المآتم في منائح الجاهلية ومآتمها. نعم. ولأحمد ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره ما نيح عليه. وهذا فيه تحريم النياحة، وأنها تبقى كما يأتي في حديث أبي مالك الأشعري، تبقى النياحة في الناس لا يتركونها، بل تتجدد فيهم بصور وأشكال مختلفة تناسب ما هم عليه من المدنية وما هم عليه من الحال، جامعها عند الأوائل والأواخر النياحة على الميت، جامعها النياحة على الميت إما بالقول أو بالفعل. والشريعة حرمت النياحة لأنها من أعظم ذرائع ووسائل، لا مهنة شرك، من أعظم ذرائع ووسائل الاعتراض على القضاء والقدر، يعني فيها من التسخط والتجزع وعدم الصبر وقلة الرضا بقضاء الله. نعم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه أحمد ومسلم. استجيروا بالله، هذا حديث أبي مالك الأشعري اليماني، وهو أحد الأشعريين الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وشهيرهم أبو موسى الأشعري. قالوا أبو مالك هو عقيدهم وكبيرهم. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من أمور الجاهلية في أمتي. أربع يعني أربع خصال وخلال من أمور الجاهلية، أي التي كانت قبل الإسلام. والجاهلية إذا أطلقت بأل الدالة على الاستغراق تكون كل ما يخالف الهدى، فيدخل فيها جنس المعاصي جاهلية، وجنس البدع جاهلية. ويراد بالجاهلية جاهليتان: جاهلية أولى وجاهلية أخرى، نوه الله عنها بقوله: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذن هناك جاهلية أخرى. ومن الأساليب الغالطة المبتدعة وصف الزمان بأنه جاهلي، القرن العشرين قرن جاهلي وأمثال ذلك، هذا من تخذيل المؤمنين والإرجاف بهم. أربعة من أمور الجاهلية، العدد هنا مراد ولا غير مراد؟ مراد. ليه؟ لأنه ذكر المعدودات بعدها، فهي أربع ليست ثلاث ولا خمس. أربع من أمور الجاهلية في أمتي، من المراد بأمته؟ الأمتان: أمة الإجابة وأمة الدعوة. أمة الإجابة من آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأمة الدعوة تشمل كل من بعث فيهم النبي، آمنوا به أو لم يؤمنوا. قال: لا يتركونهن، أي هذا الخصال، وهذا من أعلام النبوة أنها تبقى تتجدد فيهم. في رواية: لا يدعونهن. ما هي؟ الفخر في الأحساب. ليش ما قال الفخر بالأنساب يتوجري؟ يا بني أي، ليش ما قال الفخر بالأنساب؟ أي وش تقول؟ ليش قال الفخر في الأحساب ولم يقل بالأنساب؟ لأنه التي بعدها ذكر النسب، لأن الحسب معنى عام يشمل نسبه ومنصبه وماله، قد يكون في نسبه وضيع لكن ماله من أغنى الناس، فهو معنى عام. أشمل صور الحسب وأوضح صور الحسب النسب. يفخر بحسبه، بمنصبه، بماله، بجاهه، بقدره، وإن كان النسب فيه أقل من ذلك. والفخر بالحسب لأن الناس يحبون الافتخار، وكان من أعظم وسائل الافتخار المدح، يحبون أن يمدحوا ويمدحوا، ويا شين ويا كثر وشدة أن ينتقدوا أو يعابوا، صح؟ ففي المدح يترززون له، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أو لا شخص أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه سبحانه وتعالى. الفخر بالأحساب، والنفس تنتعش، بل صاروا يسخرون الدنيا مالا وجاها لأجل أن يحصلوا هذا الفخر. والطعن في الأنساب، التناسب بينهما طردي، كلما فخر بحسبه كلما طعن بنسب غيره، يطعن بنسب غيره، فالتناسب طردي بذلك. والطعن بالأنساب، لما يطعنون؟ لما فيهم من الكبر والتعالي والترفع، وإلا فالنسب واحد، كلكم لآدم، وآدم من أين؟ من تراب. إن أكرمكم عند الله إيش؟ أتقاكم، ما قال أشرفكم نسبا. طيب، ذكر الأنساب على جهة التعريفة وإنزال الناس منازلهم هذا مشروع، بل هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قال إن الله في حديث واثلة بن الأسقع في صحيح مسلم قال: إن الله اصطفى من بني إسماعيل، اصطفى، إن الله اصطفى بني إسماعيل من بني آدم، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار. الخيار هنا بمعنى الاصطفاء، لا بمعنى الترفع ورفعه عن الناس، هذا من جهة. فبيان المنزلة وأقدار الناس وإنزالهم منازلهم لا بأس به، أما من حيث النسب فكلهم لآدم. ويشتهر عند الناس: كلنا أولاد تسعة. وش التسعة؟ أنت تسعة أشهر؟ لا، في ناس من سبعة أشهر، وفي ثمانية حصل بس يموت. آدم هو أبو البشر الأول، من أبوكم الثاني؟ نوح. نوح كم أولاد نوح؟ أولاده أربعة، زادوا عقبك واحد. أكبرهم كنعان، وكنعان الذي هلك وأغرق، وكان على دين قومه كما أمه، ونجا مع نوح عليه السلام ثلاثة: سام وحام ويافث. ومن هذا النسل، من هؤلاء الثلاثة كان النسل البشري. وش الدليل على ذلك؟ في دليل، نعم، قول الله جل وعلا في سورة الصافات: وجعلنا ذريته هم الباقي. يعني من آمن معه لم تستطل وتستمر ذريتهم. فسام في متحده العرب وبنو إسرائيل. من إسرائيل؟ يعقوب، ما هو إسرائيل الصهاينة كما لعبوا علينا على سنين وخلاص وانطبعت فينا. إسرائيل هو يعقوب ابن إبراهيم، ابن إسحاق ابن إبراهيم. وبنوه 12، منهم قبائل بني إسرائيل، وبنوه هم الأصباط، وهم على أرجح أقوال العلماء أنبياء. ويعقوب وش أقرب لإسماعيل؟ ابن أخيه، لأن يعقوب ابن إسحاق، وإسحاق أخو إسماعيل لمن؟ لأبيه، فإن إسماعيل أمه السرية هاجر، وإسحاق أمه سارة، إذن هم أبناء عمومة، هؤلاء من ذرية سام. وانطبع على الناس بسبب الإعلام وغيره أن العم سام جهة محدودة، وبنوا عليها أشياء. طيب، ثاني حام وهو أبو الجنس الأسود من بني آدم. الثالث يافث وهو أبو الجنس الأصفر من بني آدم. أنت معنا ولا مع الرسائل سلمك الله؟ ما أظنه شوي خلى شوي عقب الدرس إن شاء الله. يافث أبو الجنس الأصفر ويشمل شرق آسيا وشماليها ووسطها وأوروبا وما ارتحل منها إلى الأمريكتين. هؤلاء من هم؟ ذرية يافث بن نوح، وهم الأكثر عددا، ومنهم يأجوج ومأجوج بإجماع أهل النسب. إذن لما الفخر؟ لكن الفخر عقدة النقص، كل واحد عنده نقص يروح يعوضه بماذا؟ بالتعاظم والفخر، ولا لا؟ وأكرم الخلق وأشرفهم نبينا عليه الصلاة والسلام، أعظم عباد الله تواضعا، ما عنده نقص عليه الصلاة والسلام. لاحظتم هالمعنى العظيم كيف أن الشيطان يقلب المفاهيم ويقلب الأحوال؟ طيب، والطعن في الأنساب، والطعن في الأنساب هو كبيرة من كبائر الذنوب، وأشد الطعن في الأنساب، أشد ما يكون في الطعن في الأنساب في انتفاء النسب، وهذا قذف إن لم يقم عليه البينة وإلا يحد حد القذف. ما حد القذف؟ يجلد كم؟ ها؟ 80 جلدة، 80 حد القذف. والحدود كم هي أخواني؟ ها؟ علموا وتابع علمكم مجذوب. كم الحدود؟ ها؟ ها؟ تعزير ما هو بحد. لا تدخلون عباس في دباس، يزعل دباس من عباس. اي نعم. الحدود كم هي؟ ها؟ خلنا بعدها لكم حتى ما يمضي الوقت، وهو 80 جلدة. حد شرب الخمر، وقد استقرت الشريعة على أنه كم؟ 80 جلدة، 80 صوت. حد السرقة، شو نسوي به؟ نسجنه إلى ما يتأدب. وحشية قطع اليد يا جماعة، ما يناسب هالتقدم والتقدم وغيرها، شو نسوي به؟ شرع الله، رضينا أم أبينا، اجتمعت شروط القطع تقطع يده. حد الردة، يا الله كيف الآن يحارب هذا الحد، وأنه تحكم في الشخصية والحرية واللبرلة، وهو مجمع عليه في شرع الله. حد الرجم، حد الردة كم صارت الآن هذه؟ 4. الخامس حد خديكم تصبرون، بس زين فيه تفصيل. حد الحرابة وهي الإفساد في الأرض في تفصيلاتها الثلاثة، فإن أخاف الطريق وقتل قتل وصلب، وإن أخاف الطريق وسرق قطعت يده اليمنى ورجله الأخرى من خلاف. فإذا أخاف الطريق ولم يقتل ولم يسرق باغي ينفى من الأرض. كم صارت الحدود الحين؟ 5. الحد السادس حد الزاني غير المحصن. إذا زنى وهو غير محصن فيجلد 100 جلدة ويغرب سنة. التغريب أصله أن يبعد عن بلده، يحبس في مكان ثاني، ولم يزل الحمد لله يعمل به ذا. فإذا حصل ذلك في الرياض مثلا، غرب في سجنه في جازان أو في نجران أو في القريات، مع أن فيها تعب على الجهات الأمنية، نقله بالطائرة أو بالسيارة، تروح مع فرقة وتجي وتسلم فرقة ورد البيت وهو ما يستاهل كل هذا كله. الحد السابع حد الزاني من؟ المحصن وهو كل من وطئ بعقد صحيح جرب الحلال ولو كان مطلقا، فحده أن يرجم بالحجارة حتى يموت. وحد هذه الحدود السبعة وهي التي جاءت فيها الشريعة، القتل القصاص هو حد؟ الجواب لا، وإنما مطالبة لأولياء الدم بالمثل، إن طالبوا ولا عافوا إلى دية أو عافوا لغير شيء، ولهذا ما يسمى حدا، القصاص لا يسمى حدا. طيب، هذه الحدود السبعة لا يجوز التنازل عنها، حتى ولي الأمر لا يصح أن يتنازل عنها. فإذا انتقل إلى غيره من الأحكام وهي الأحكام التعزيرية يدخل فيها الاجتهاد، ولهذا قد يحكم عليه بالقتل تعزيرا ثم لمصلحة راجحة يخفف ذلك. أما إذا صار في الحكم القتل حدا، حد الحرابة، ما حد تنازل ولا يصح التنازل، ومن تنازل عصى الله عز وجل وتجاوز حده. الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب. الطعن بالأنساب يشتهر عند الناس فلان خضيري، شاهرة ولا هي مشتهرة؟ هذه لها وجهان، إن كانت وصفا لحاله عند السؤال وعند الإعلام فلا بأس، لأن معنى الخضير في عرفنا من ليس له نسب معروف. الحالة الثانية أن يقولها ذاما له، أي لا يهمك خضيري أو بنو خضير، لأنه يترفع هو الشو أنه ابن نسب معروف، فهذا يدخل في وعيد الطعن في الأنساب، انتبهوا لهذا المعنى. والصحيح أن يقال ما يعرف به الفقهاء والعلماء فلان له نسب معروف وفلان ليس له نسب معروف، لما هو معنى نفي النسب، أنت ما تعرف نسبه، وإلا كلهم يرجعون إلى من؟ إلى أبيهم نوح ثم أبيهم آدم عليهم الصلاة والسلام. هذه باقية في الأمة ولا ما هي باقية؟ والله إلا برقها غاز بعد، وتزداد كلما ازدادت النعمة ورغد العيش وما عندهم شيء يشغلهم، تلقاهم يحومون حول هالمعاني ويعيدونها ويبدونها ويتحمسون لها، يسوون فيها روابط واستراحات وجروبات وجماعات الفضاوة. الثالثة الاستسقاء بالأنواء، نسبة نزول المطر إلى الأنواء. ما الأنواء؟ النجوم والكواكب والطوالع. احنا الحين في أي الطوالع؟ هيا زول، هيا سعد، ما تدري؟ حول ولا قوة إلا بالله. هيا أبو عبد الله، هل تدرون حمانا حنا بالعقرب الأولى؟ ها؟ يقول حنا برمضان، حنا بقصير ولا برمضان؟ ما طال الحين قصرينه، نحن في العقرب الأولى يسمونها عقرب السم، وهي ثلاث: سم 13 ليل، ودم 13 ليل، وبعدها دسم 13 ليل، وهي التي تسميها العرب بالسعود الثلاثة، لا زادت صارت 4 عند العرب. الأول سعد الذابح، هذا اللي حنا فيه، لأن بردها يذبح كبرد البلدة والنعايم طالع الشبط. بعدها سعد بلع، وبعده البرد قد انقلع. بعدها سعد السعود، وفيه جريان الماء في كل عود، سارت وكان دليلها في سيرها سعد السعود وليس بالدبراني. وش الدبران؟ نجم. نجم. متى يجي هالنجم ذا؟ إذا أكفى الشتاء. الله يرحمه ابن القيم، تهو معنا تسان الغس واللهد. سعد السعود أول نجوم الربيع، والدبران اللي يسمونها الناس بالتويبع، ويجي متى؟ بعد المرزم، في شدة القير، جمرة القير. فإن الناس إذا سافروا في الدبران حر قر يومهم على المطايا، وإذا سافروا في سعد السعود يا سلام. ولهذا لما تغزل بالعقيدة السلفية قال: سارت وكان دليلها في سيرها سعد السعودي وليس بالدبران. طيب، النجم الرابع سعد الأخبية، وهو من نجوم الربيع. على كل حال، نسبة المطر إلى الأنوى بأنواعها زمانا وحالا وطالعا من أعمال الجاهلية التي تزداد في الأمة تتنوع. الآن في الأحوال الجوية ينسبون المطر للمنخفض الجوي الفلاني والمرتفع العلاني. ترى هذه اختهاج، لأن تختلف ماذا؟ العبارات والألفاظ. لا ينسبون المطر إلى منزله ومقدره ومنشئه ربنا جل وعلا: وأرسلنا الرياح لواقح، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وإذا جاء في الصحيحين من حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة في الحديبية. وش الغداة؟ ها؟ لا، هذاك الغداء أهمكم إلى الأسل. الغداة هي الصبح يغدو بها إلى شأنه في الحديبية. وين الحديبية؟ هذا يسمى الشميسي الآن. اسم الحديبية راح وبقي اسم جديد. حنين وين هي؟ التي جاءت في القرآن استبدلوها، هي الشرائع، هي شرائع المجاهدين. صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف إلينا حمد الله وأثنى عليه. هذه موعظة الفجر لما جاء سببها وموجبها. ثم قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. يقول: صلى بنا صلاة الغداة في الحديبية على إثر سماء من الليل، مثناة الليل نزل عليهم مطر، فلما انصرف من صلاته حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: تدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، إلى من نسب المطر؟ إلى منزله، إلى منشيه، إلى الله. بفضل الله هو اللي تفضل، وبرحمته هو اللي رحمنا بهذا المطر. فالمطر رحمة، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. آمن بالله لأنه هو الذي قدر لهم هذا الخير، كفر بالكوكب لم ينسب له، جحد أن يكون الكوكب هو المنزل للمطر. لا الوسمي ولا الطرفة ولا الجبهة ولا المربعانيات الثلاث، إكليل وقلب وشولة، ولا الشرط الاثنين النعائم والبلدة، ولا العجارب الثلاث، ولا الذراعين ولا الحميمين ولا السنة، نسبها إلى الله. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، بالطالع الفلاني، بالنجم الفلاني، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. كيف كفر بالله؟ لما نسب هذه النعمة التي أولاها الله لغيره. مؤمن بالكوكب أي اعتقد أن الكوكب الفلاني والنوء الفلاني والطالع الفلاني هو المنزل لهذا المطر، وبالتالي ننتبه من كلمة تجر إلى هذا المعتقد الخبيث. إذا قال القائل: هذا مطر العجارب، هذا مطر الشبط، هذا مطر المربعانيات، هذا مطر الوسم، فإن كانت الإضافة إضافة إنشاء فهذا هو الخطر. وإن كانت الإضافة إضافة زمان، نزل المطر في الوسم، في المربعانية، في الشبط، في العزارب، في الذراعين، في الحميمين، فهذا جائز على هذه النية، واللفظ يجر إلى ما هو أفدع منه. هذه باقية في الأمة. الرابعة وهي محل الشاهد للباب، والنياحة على الموتى. النياحة أطلقها، وقلنا إن النياحة ترجع إلى ماذا؟ إلى أقوال وأفعال. ثم قال والنائحة إذا لم تتب، لأن أكثر النياحة كانت في أوساط النساء، إذا لم تتب من نياحتها يعني قبل أن تموت، لأن باب التوبة مفتوح إلى أن تبلغ الروح الغرغرة أو تطلع الشمس من مغربها، تقام يوم القيامة هذه الفضيحة، وعليها سربال من قطران. السربال مثل العباءة من قطران. وش القطران؟ الزفت الحار، صلى الله العفو والعافية، لما أزالت ثوبها وشقته في النياحة الجزاء من جنس العمل. ودرع من جرب، الدرع هو القميص، الثوب، الجلابية كما تسمونها، لكنها من جرب، جزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. هذا إذا لم تتب. طيب هذا الحكم خاص بالمرأة؟ الجواب لا، يشمل الرجل. وإن والشارع من حكمته إذا كان الذنب يقع في أوساط الرجال أكثر خوطبوا به، وإذا وقع الذنب في أوساط النساء أكثر خوطبن به. وش مثاله غير هذا؟ لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. طيب لو نمص الرجال ولا وشم يناله الحكم؟ نعم، الحكم واحد، إنما خوطب به من يقع فيهم أكثر. فدل الحديث على تحريم النياحة وأنها من أمور الجاهلية، فيدل على أنها كبيرة، وكذلك توعد عليها بهذا العذاب، دل على أنها كبيرة أيضا. والذنب إذا تنوع الوعيد فيه عظم هذا الذنب. شلون يا أبو عبد الله؟ إذا تعدد الوعيد على ذنب واحد يدل على أنه من عظائم الأمور. شو الدليل؟ الدليل في سؤال، ما أعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك والكفر به؟ قتل المؤمن المعصوم بغير وجه حق. وش أنواع الوعيد؟ خمسة أنواع، واحدة منها كاف في اعتباره كبيرة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أي ماكتا مكتا طويلا، وغضب الله عليه، هذا الوعيد الثالث، ولعنه، هذا الوعيد الرابع، وأعد له عذابا عظيما، هذا الوعيد الخامس. ولهذا أعظم الذنوب بعد الشرك بالله أن تقتل معصوما مؤمنا بغير وجه حق، وأعظمه قتل الوالدين، وأن يقتل ولده خشية أن يطعم معه، الله المستعان. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالت النائحة وعضداه وناصراه وكاسياه. جبذ الميت وكاسياه ولا وكاسباه؟ وكاسباه، نعم شيخ، بالباء، نعم، الموحدة، صحيح، ما هي بالياء المثنات، نعم نعم. وكاسباه. جبذ الميت وقيل له: أنت عضدها، أنت ناصرها، أنت كاسيها. رواه أحمد. وفي لفظ كاسبها، رواه أحمد. وفي لفظ: ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول: واجبلاه ومسعداه، أو نحو ذلك، إلا وكل به ملكان يلهزانه. أهكذا كنت؟ رواه الترمذي. هذا الحديث يفسر معنى من معاني تعذيب الميت ببكاء أهله عليه. إذا مات الميت فقام باكيه، وهذا يشمل الذكر والأنثى، لقوله الميت يعذب ببكاء الحي، إذا قالت النائحة وعضده، العضد هو القوة، وسميت عضلة الباب الباب بعضل عضتين لأن الباب يتكي عليهما في درفتيه، وناصراه لينصرهم إذا ظلموا، وركنهم الشديد الذي يأون إليه، وكاسباه يعني راح اللي تكسب لنا، يتكسب إما بحلال أو بحرام. جبذ هذا الميت من الملكين كما يأتي. أنت كذلك يعني ينهرونه، فيكون هذا من العذاب إيش؟ العذاب النفسي اللي يتعلق بروحه مما يعلم من بكاء أهله عليه، وهي أحد الوجهين، وهو أحد الوجهين الذي سبق الجواب بهما على معنى الحديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. الوجه الأول إذا علم منهم ذلك ولم ينههم ولم يوصهم بتركه. نعم. وحديث هذا رفض الحمد لله الترمذي: ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول واجب له وسنده الجبل لرسوخه وقوته أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه أي يهزانه ويجذبانه. أهكذا أنت؟ أنت جبلهم وأنت كاسيهم وأنت سندهم؟ نعم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فجعلت أخته عمرة تبكي واجب له وكذا. ما ودك الترضى عن عمرة بعد؟ نعم. فجعلت أخته، ولهذا خلها جميع. وعن النعمان بن بشير أن عبد الله بن رواحة، فقامت أخته رضي الله عنهم، كل الأربعة صحابة، النعمان صحابي، وأبو بشير بن سعد صحابي، وبن رواحة صحابي، وعمرة صحابية. وترى عمرة أم للنعمان، عمرة هذه أم من؟ أم النعمان بن بشير، فإن بشير بن سعد كان له منها 10 من الولد، فنحل بشير بن سعد، اسمعوا أيها الآباء، نحل بشير ابنه النعمان نحلة، قال المرأة سنعة صاحية، قالت لا تفعل حتى تستأذن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهب أبي وأنا معه، فقال إني يا رسول الله نحلت ابني هذا نحلة، وإن أمه قالت لا تفعل حتى تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما لك من الولد؟ قال 10. قال أكل ولدك نحلته كذلك؟ قال لا. قال اذهب فأشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور أي ظلم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولهذا قالوا إذا نحل الوالد ابنه نحلة يجوز أن يسترجعها ولا يمضي بها. مات عبد الله بن رواحة، وين مات فيه؟ في غزوة مؤتة، وكان القائد الثالث. قبل أن يموت، وأن في الحديث ماذا؟ أغمي عليه، فظنت أخته عمرة أنه مات، فندبته. وش قالت؟ واجب له وكذا وكذا، تعدد عليه. فقال نعم. وعن النعمان بن بشير قال: أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة رضي الله عنهم تبكي واجب له وكذا وكذا، تعدد عليه. فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك، فلما مات لم تبكي عليه. رواه البخاري. الله أكبر. وهذا يدل على أن قول واجب له وعضداه محرم، لأنه يفضي إلى الاعتراض على القضاء والقدر. قال قيل لي وهو في الإغماء أنت كذلك، وهذه من الآيات التي جعلها الله حتى يعتبر الأحياء، يعني لا تندبيني. فلما مات ما بكت عليه. وهذا يدل على رجحان المعنى الأول أن الميت يعذب ببكاء أهله إذا علم منهم أنهم يبكون وأنهم ينوحون ولم ينههم، ولم يأمرهم بأن لا يفعلوا ذلك. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه، فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. صلي وسلم عليه. فلما مات قالت: يا أبتاه أجاب، يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ رواه البخاري. صلي وسلم عليه. نعم. وعن أنس. وعن أنس رضي الله وعن أنس أن أبا بكر رضي الله عنهما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فوضع فمه بين عينيه، ووضع يديه على صدغيه، وقال: ونبياه وخليلاه وصفياه. رواه أحمد. اللهم صل وسلم على رسول الله. في حديث أنس الأول رواه البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ثقل، يسمون المرض الذي يسبق الموت بالثقل، جعل يتغشاه الكرب، شدة الموت في حمواته وسكراته، فقالت فاطمة: والنبي قد غشي عليه رضي الله عنها، وكرب أبته، فأفاق، قال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. قالوا: أقرها على قولها. يحمل هذا مع حديث من؟ مع حديث أبي بكر لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أصبح ذلك اليوم طيبا، فرجع أبو بكر إلى السنح مزرع نخله في العوالي من الغد، قبض النبي عليه الصلاة والسلام، ارتج الناس، طاشت عقولهم، لأن هذه مصيبة ما يجاريها مصيبة أخرى، لأن القوم أحبوا رسول الله صدقا، ما هو بدعوة، أحبوه بصدق وبحق لا بمجرد ادعاء. طاشت عقولهم، ايش يسوون؟ وين يروحون يا طاشتنا؟ المساجد، واذا عمر في المسجد واقف لا اسمع احد يقول: رسول مات الا فعلت به وفعلت. رسول بيرجع، سيقتل اقوام. عمر من هول المصيبه، شوفوا عمر على جلالته ما سلم. من يأمن بعد ذلك أنه ينجو عند المصائب يا أخوان؟ يجعل المؤمن على قلق وحذر. جاء أبو بكر رضي الله عنه على فرس، ما جاء يمشي ولا جاء على حمار، على فرس، وهذا فيه أن هذا الأمر، الأمر الشديد، يحتاج من أهل العلم إلى تسارع. فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسجى، فكشف الغطاء عنه، فقبل ما بين عينيه، وين؟ الجبهة، فرمى طنبس على الخشم، قبل الجبهة، وأخذ بصدغي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هذا القول رضي الله عنه، وش قال؟ ونبياه وخليلاه وصفيه. قالوا: هذا الندب المباح يغاير ندب الجاهلية الذي فيه النياحة، مثل قولتكم: راح الله يغفر له، راح حبيبي، راح قرة عيني، راح اللي كان لي سندا في أموري، راح صفيي. ليس هذا من ندب الجاهلية، وإنما من الندب المباح. ومثله قول فاطمة رضي الله عنها، فإنها قالت لما مات: يا أبتاه أجاب ربا دعاه. حق ولا مبحق؟ أبتاه جنة الفردوس مأواه، هذا خبر من الدعاء، حق. يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، من جبريل؟ الذي ينزل عليه بالوحي. إذا ما قالت إلا حقا. ثم لما دفن قالت لأنس: أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله التراب؟ ليس أن حثوه حرام، لكن تبين الوجد في فقده عليه الصلاة والسلام، وإلا لو لم يحثوا عليه لأثموا. ها، وهذا من اعتصار الألم لا من إنكار القدر والتجزع له، اللهم صل وسلم. فقال: فدل ذلك على أن من الندب ما هو حلال ما لم يتضمن تجزعا، هذا واحد، أو اعتراضا على القدر، اثنين، أو ماذا؟ تهييجا للأحزان، ثلاثة، بالقصائد وبالمدائح. ما كان مطلق خبر فيه التوجد لا التحسر فهذا مباح وتركه أو لا. نعم. قال رحمه الله: باب الكف عن ذكر مساوي الأموات. الحين دفننا الموتى وعزيناهم ونهينا عن النياحة، انتبهوا لهذا الباب، فإن من يأكله لسانه يحكه لسانه ما يصبر، أما يمدح ولا يذم، أما أنه يعرض على شحم، هذا قليل ولا لا يا أخواني؟ أما يمدح ويتعود على هذا أو يذم، والناس بين هذا وهذا. وقد تأملت في مجالس الناس بأنواعها وأخلاطها، وإذا هم بين هذين الأمرين، إما يتمادحون حتى يتطلب منهم كل واحد المدح، امدحني وامدحك، ولا من امدحك إذا ما مدحتني، والله فلان نعم، من نشدك أنه نعم ولا نعل؟ كثير في المجالس، وإن لم يمدح رجع إلى الذم فيه وزوى وعمل، والجميع حصل منهم الشيطان مراده. انتبهوا من ذكر مساوئ الميت، نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. أنت معنا أو نعست؟ طيب. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه أحمد والبخاري والنسائي. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. رواه أحمد والنسائي. حديث عائشة الأول رواه البخاري وأحمد والنسائي، قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات، بأنواع السب، بذكر المعايب أو باللعن، أو الله يبعده ويفعل به، انقلع عنا اللي فيه ما لا فيه، هذا من السب. فإنهم قد أفضوا إلى ما قد عملوا. سبك إياهم لا يضرهم ولا ينفعهم، بل يضرك أنت أيها الساب وأيها السامع الراضي، هو اللي يضركم، لأنهم أفضوا إلى ما قد عملوا. فيه أن العمل هو الذي يرفع العبد أو يوبقه. شاهده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. والحديث في إسناده ضعف لأنه من رواية صالح بن نبهان، لكن شاهده هو حديث عائشة أن مسبة الأموات لا تضر الميت، إنما فيها أذية ومضرة لمن؟ للحي من ذويه وقراباته. مثلا مات من كان مؤذن للناس، ظالم، سبه ما ينفع، لا ينفع الساب، بل يأزره ولا يضر هذا الميت، بل فيها أذية للأحياء. شريعة عظيمة راعت شعور الأحياء وحملتهم على القسط وعلى الحق. حق لك يا أيها المؤمن أن تفخر بها وأن تتمسك بها، لا أن تهملها. وإنه من العجائب، والعجائب جمة، إجابة ندى عند ندى متسرعي، ولقد دعوت ندى سواك فلم يجب، فلا أشكرن ندى أجاب وما دعي. أن منا من يستمسك بالسلوم والعوايد والتقاليد أعظم من استمساكه بدين الله. الله، هذا سلما أو سلما هل يجدي؟ سلم القرآن ينزل، غلا فيه أمر وأهمل في مقابله فيما أمر باستمساك به. ولا لا يا أخواني؟ حتى إن من العوائد والسلوم ما تخالف شرع الله أصلا وفرعا ابتداء وانتهاء، فلا ينفك عنها عجز. وإذا أمر بالخير بالمعروف ونهي عن المنكر رحمك الله ودل عليه قال الله يهدينا الله يقوينا، استهان بهذا وتعذر بالدعاء. ودين الله ما فيه مجاملات، لا تسبوا الأموات وتؤذوا الأحياء، لا تسبوا أمواتكم فقد أفضوا إلى ما قد عملوا. والنهي يدل على التحريم، تحريم سب الميت. أما سب عمله الذي لا يدل على مسبته للتحذير من العمل فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمواتا، ذكر مولاه الذي غل الشملة أبى أن يصلي عليه، قال والله إن الشملة التي غلها تشتعل عليه في قبره نارا، ليس فيها مسبة لعينه، إنما النهي عن هذا الفعل على مقام التحذير والزجر والتهديد. اللهم صل وسلم على رسول الله. نفتح المجال للأسئلة. نعم. لا، لو كان خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام ما قاله أبو بكر، وهذا القول قيل لكن الصحيح أنه لا، أنه أن الندب بالإخبار بالتوجد لا على جهة التسخط أنه جائز، والأولى غيره ألا يندب. نعم. سم قبل شوية تقول نحلة، إيش معناها أو إيش نحلة؟ النحلة هدية عطية، هذه هي النحلة. نعم. ومرة أخرى أثني عليها شرا قال وجبت. نعم، هذا يدخل في الثناء بحق، ولكنه لا تقر عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بيّن أن هذه وجبت وذي وجبت، وجبت لها الخير وجبت لها الشر، بعد النبي انتهى الأمر خلاص، هذا انتهى بهذا النهي كما قلنا لكم، يفسر معناه على التحذير من الفعل لا من الفاعل. هنا سم لا غضاضة، لا غضاضة، لكن لا يذكر فيها الفاعل حتى ما يكون غلو، والكلام إنما جاء في السب لا في الثناء على الفعل. أما نثني على الصحابة وقد ماتوا فليس من هذا الباب. نعم. نعم، إذا نحل الأب أبناءه وأهداهم فالصحيح أنهم يتساوون فيها، ولو جعلها كقسمة الميراث فحسن، لأن ما رضيها الله للميت بعد موته يدخل كما رضي له في حياته، وهذا هو الأولى. نعم. سم شيخ، حديث الميت يعذب ببكاء الحي، أي فيه رواية لابن ماجة قال فيها وكاسياه. نعم، كاسياه. نعم، تكون هذه فرع من وكاسبه، الكسب النفقة، ومن النفقة الكسوة، عند ابن ماجة. ابن ماجة عندك فيها كلام؟ لا ما وش ذكر فيها البصيري في مصباح الزجاجة، أبحث عنها إيش؟ أي نعم. ناس في شيء؟ سم ابعد عن كلمة مثلا، عطني المسألة واقعا، عودنا على مثلا، مشكلة هذه مشكلة، أنا ما جاوبك حتى تشيل مثلا. ها؟ ما لها فيها مثلا، ما لم جاوب. استغفر الله. يعني هو ما تعارض الأدلة الشرعية بيمكن ويمكن. انتبهوا، المؤمن إذا جاء الحكم الشرعي استسلم، أما يمكن وربما ومثلا أخر هذه. أي نعم، أن ألست تعطي البنت لذهبها ما تعطي الولد لذهبه؟ كل ينفق عليه بحاجته، النفقة شيء والعطية شيء ثاني، ربي عادل وعطيته من مال ميراثه عادلة. هم ويقول لك، أقول استسلم لحكم الله، تقول هم ويقول لك، هداك الله. المؤمن يقول سمعنا وإيش؟ أي نعم سم لا جاهلية القرن العشرين الحادي والحادي والعشرين لها جانبان، الجانب الحق أن يذكر ما عندهم من المخالفات ليتجاوزوها ويدعوها ويتركوها، الجانب الباطل هو تجهيل الناس ودعوى إهلاكهم. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو الذي وقعهم في الهلاك، ورية الأخرى فهو أهلكهم، ولهذا هي حمالة أوجه، فيها وجه فيها وجه، والمؤمن ينصف، ولكنها في الجملة ليست من الألفاظ الشرعية المعتبرة، ولم يقلها العلماء، ترى هذه إنما هي للكتاب والتفكيرات وغيرها. سم. ما في مشكلة، أربع من أمر الجاهلية في الحديث. لا لا، حنا فصلنا وما فصلناه يرد على كلامك. أي نعم. والشيء أي لا، العقوبة في الحدود ما تتغير. أي نعم ما تغيرت، هذا حكم الشارع بإجماع الصحابة، والإجماع وشو؟ حكم شرعي، لأنهم ردوها على الفرى، الفرية هي القذف، فإنه إذا شرب الخمر وشو؟ زال عقله فافترى، فأجمع الصحابة عليها فصار بالإجماع حدا شرعيا في الخمر كم؟ 80 جلدة. تغيرها لا، لكن وسائل تنفيذها نعم لا بأس. سم. الابن من الرضاعة هل يرث؟ الابن من الرضاعة يرث؟ لا قوة إلا بالله، كلهم خوالهم بقر هولندا تتفرثهم. إن كان الراضعة ما شاء الله عليها لبنها دار وأرضعت كل عيال الديرة، يرثون منها، أزل ما يحصل عيالها منها شيء. لا يرث الابن من الرضاعة ولا الأب من الرضاعة ولا الأخ من الرضاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ولم يقل يجب في الرضاعة ما يجب في النسب، لو قال يجب في هذا تم تعبنا في توريث المرضعين والمرضعات بعضهم من بعض، فلا نفقة واجبة ولا ميراث، وإنما هو تحريم. لقيت الحديث؟ نعم. يقول الشيخ اسناده حسن، يعقوب بن حميد بن كاسب متابع، وأسيد بن أسيد صدوق، وموسى الأشعري هو عند من هالرواية؟ عند ابن ماجه صحيح ابن ماجه. من رواية الصحابي من هو؟ عن موسى الأشعري عن أبيه. عن أبي موسى ها؟ نعم. طيب كمل. قال يعقوب بن حميد بن كاسب متابع، وأسيد بن أسيد ابن أبي أسيد صدوق، وموسى الأشعري هو ابن أبي موسى، وأخرجه مختصرا الترمذي من طريق أسيد بن أسيد بهذا الإسناد، وقال حديث حسن غريب، وهو في مسند أحمد بلفظ وكاسبة وكاسية. ها؟ بلياء هنا يا شيخ. الترمذي يشكل فيه حسنه الترمذي. قال حديث حسن غريب. وحسنه قال انظر حديث عمر السارف قبله. هذا كلام من؟ ابن ماجه. هذا كلام من يشاء؟ الكلام لمن؟ ابن ماجه. يا أخي ما هو كلام ابن ماجه، ابن ماجه رواه، اللي تكلم في التخريج منه الهيثمي الأرنوط. الأرنوط. ها؟ الأرنوط. الشيخ شعيب. نعم. قال رحمه الله: باب استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء وما يقال عند دخولها. هذا ما استقرت عليه الشريعة، أن زيارة القبور كانت محرمة في أول الإسلام، ثم أجازها النبي صلى الله عليه وسلم للرجال دون النساء. ما الذي خصص الرجال دون النساء؟ ما تسمعونه من الأدلة الآتية. نعم. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة. رواه الترمذي وصححه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. رواه الجماعة. وسلم عليه. هذه أحاديث في ضمن أحاديث، عمدتها قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. هذا الأصل الجامع، نهى عنه في أول الأمر ثم أجازه بعد ذلك. لما نهى عنه في أولها؟ ليرسخ الإيمان لا سيما الإيمان بالقضاء والقدر ويقوى وتذهب عنه مختلاته، فأذن لهم بعد ذلك أن يزوروها. وأمر آخر كانوا يفعلون عند القبور في زيارة موتاهم وتشيعها أنواع من البدع والمخالفات، لأن النفوس رقيقة قابلة لها، فحسم النبي فيها المادة أولا. طيب، قوله فزوروها خطاب لمن؟ للرجال. للرجال، والأصل أن الخطاب عام، أقيموا الصلاة للرجال، هل معناها النساء ما يقمنها؟ طيب، لماذا أخرجنا النساء؟ لما سيأتي من الأدلة، لما سيأتي من الأدلة. في حديث، حديث الباب، حديث بريدة، بالمناسبة ترى أخرجه مسلم في الصحيح، والمصنف لم ينسبه إلى مسلم، نسبه إلى الترمذي وغيره. يقول بريدة وابن الحصيب الأسلمي، وكان ممن قدم على النبي عليه الصلاة والسلام بعد مهاجره مع الأسلميين، قال: قال نبينا صلى الله عليه وسلم: قد كنت نهيتكم، قد كنت، قد إذا دخلت على الفعل الماضي تدل على التحقيق، نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لي محمد، يعني نفسه، هذا من تواضعه، لم يقل أذن لرسول الله ولا لخير الرحمن، أذن لمحمد، دل على أن الذي نهاه أولا وأذن له تاليا هو الله، فالنبي ليس المشرع، المشرع هو الله، هو الشارع سبحانه، ونبينا مبلغ عن الله دينه، وهذا من دينه. أذن لمحمد في زيارة قبر أمه، وقبر أم النبي عليه الصلاة والسلام لم يسافر إليه، وإنما كان في جهتها في غزوة من الغزوات، وهي في جهة الأبواء، زارها، وقد استأذن النبي ربه أن يدعو لأمه فلم يؤذن له لأن على غير ملته، ثم استأذنه أن يزور قبر أمها، قبر أمه، فأذن له، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وإنه أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة، رواه مسلم والترمذي وصحح. إذن ما العبرة من زيارة القبور؟ ما الفائدة من زيارة القبور؟ ترجع إلى أمرين. الأمر الأول تتعلق بالزائر، وهو عظته واتعاظه واعتباره. الأمر الثاني يتعلق بالمزور، وهو الدعاء له إن كان أهلا للدعاء. إذن زيارة القبور فيها عظة وفيها دعاء. طيب، هل يزور القبور كلها، ولا يجوز أن يخصص قبرا يزوره؟ يجوز هذا وهذا، والأكمل أن يزور المقابر فيدعو لهم ويسلم عليهم، ولا بأس أن يأتي القبر الذي أراده ويخصه بالزيارة وبمزيد الدعاء لما استفاض في الحديث: ما من مسلم يزور قبر أخ له يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه وعرفه. إذن يأنس، هذه واحدة. والثانية: لما دفن عثمان بن مضعون رضي الله عنه وهو أول مهاجري دفن في المدينة، وضع النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه إيش؟ حجرا. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: أعرفه لأزوره وإيش؟ وأدفن إليه أهلي. ففيه استحباب تعيين القبر بالزيارة، لا أن تبقى فقط على العموم. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، هذه عاطفة البنوة تجاه الأبوة، أبكى من حوله عليه الصلاة والسلام، بكاء الرحمة لا بكاء النحيب والنياحة والاعتراض. فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي. اللهم صل وسلم عليه. دين الله ما فيه مجاملة، ولا في أعز على الواحد من أمه؟ لم يأذن الله له أن يدعو لأمه، أن يستغفر لها، يدعو لها بالمغفرة. حديث في البخاري، حديث رواه الجماعة إلا البخاري. واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. ويا أسف على قلوب لا تزيدها زيارة القبور إلا قسوة وغفلة لا تذكرهم الموت. وكلام رسول الله حق لا مرية فيه. الخلل من أين؟ من هاتيكم النفوس وهاتيكم القلوب. لأن الاستملاس، بس استملاس الشيء مرة بعد أخرى سبب في ماذا؟ في أن يتبلد الإحساس. إذا كثر الإمساس قل معه الشعور والإحساس. وإنما زيارة القبور يعرف أن هذا مكانه، هذا مكانه. فإن كان القلب قاسي عن الاعتبار يوديه للإنعاش، يبي إنعاش القلب قبل أن يموت. نعم، وإلا كلام الرسول حق، تذكر الآخرة. فإذا ما تذكر القلب الآخرة إذن هذا القلب مريض، أدركه قبل أن يموت. نعم، أنعشه قبل أن يموت. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. هذا الحديث المخصص في زيارة القبور لمن؟ للرجال دون النساء. فإنه في حديث أبي هريرة الذي رواه ابن ماجه وأحمد والترمذي وأخرجه ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. ومر علينا الحديث لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، حديث أبي مرثد الغنوي وحديث الباب يحرم على المرأة أن تزور القبر. وفي حديث أم عطية في الصحيحين نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. اتباع الجنائز فيه معنى الزيارة، وهذا فيه النهي، النهي عنها، وهذا عليه أكثر الأدلة. والنهي على الصحيح أنه للتحريم، لأنه رتب في بعض ألفاظه باللعن، واللعن يدل على أن هذا الذنب الملعن عليه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. وعن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ فقالت: من قبر أخي عبد الرحمن. فقلت لها: أليس كان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، كان نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها، رواه الأثرم في سننه. هذا الحديث حديث عبد الله ابن عبيد ابن أبي مليكة القرشي المدني التيمي، وهو من قبيلة عائشة أم المؤمنين من بني تيم ابن مرة. هذا الحديث أعلوه براو ضعيف في إسناده، وهو أبو صالح مولى أم هانة. والحديث إن صح فأحسن ما يقال عليه أن هذا اجتهاد منها رضي الله عنها، والعبرة لا باجتهاد الصحابي إذا خالف الدليل، وإنما العبرة بروايته واجتهاده إذا لم يخالف الدليل. فعندنا أحاديث كثيرة صريحة من النبي صلى الله عليه وسلم تحرم على النساء زيارة القبور، فما جاء عنها اجتهاد منها لعله خفي عليها الدليل، خفي عليها هذا الدليل. ولا يقال إن هذا كان بعد قبل ورود النهي، لأن عبد الرحمن أخاها مات متى؟ بعد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، رواه أحمد ومسلم والنسائي. ولأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها مثله، وزاد: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. نعم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. في هذين الحديثين مشروعية زيارة القبور، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها وكان يدعو لها. إذا مقصود الزيارة الاعتبار أولا والدعاء لأهلها ثانيا، فمن دعائه السلام عليكم دار قوم مؤمنين. هذه الدار الحقيقية، ما هي دار الدنيا. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، إن شاء الله تحقيقا ليس التعليق، لكن ما أدري متى. ولهذا كان من دعائه بعدها: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، دعاء للحي والميت جميعا. وهكذا أدعية عليه الصلاة والسلام تعتبر جوامع. يعني في بريدة كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم، إذا حثهم على الزيارة وحثهم على ما يقول من الدعاء إذا خرجوا إلى المقابر. المقابر مقابر المؤمنين، ما هم مقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. إذا فيه مؤمن أكمل من المسلم. وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي حديث ابن عباس الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمقبرة من غير اتفاق، يعني من غير قصد، مر بها اتفاقا، قال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم. ففيها الدعاء، أن مقصود الزيارة الدعاء لمن؟ للأموات. والمؤمن يعم بنيته جميع أموات المسلمين ليعظم بذلك أجره. وفيها أيضا تفقد سهو قلبه وضعف إحساسه، فإنه ربما زار المقبرة ونظر فيها فاعتبر، خصوصا أنت أيها المهموم، إن تتابعت عليك الهموم، والهموم على طفاس الدنيا وعلى زينتها الذاهبة، إذا جاءتك هذه الهموم وضاق صدرك، لا تقول بسج، اذهب للمقبرة، اتبع الجنازة واذهب للمقابر، وكأنك تخاطبهم، سلم عليهم وادعو لهم. لابد أن ينتبه قلبك، لابد أن يصحو، فإن لم يصحو بعد ذلك فالله الله العناية المركزة، لأنك تشوف أهلها ويرتدع، فإن لم يصحو بعد ذلك فيا أسف على قلبك، قرب من الموات. فأحيه بطاعة الله، ومن أحيا أرضا مواتا فهي له، قاله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب ما جاء في الميت ينقل أو ينبش لغرض صحيح. عن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه. وفي رواية: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبتيه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه، فالله أعلم. وكان كسى عباسا رضي الله عنه قميصا. قال سفيان: فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة بما صنع. رواهما البخاري. ترجم رحمه الله: في إخراج القبر الميت من قبره لحاجة، ما هو لتفرج عليه، لحاجة داعية وستأتي أنواعها. وذكر حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قبر عبد الله بن أبي رأس النفاق بعدما صلى عليه وقد أدخل في القبر، ما بعد وري عليه التراب كما في رواية البخاري الأخرى المفسرة للرواية المجملة، لم يوار عليه بعد التراب، فأخرج فنفث النبي فيه من ريقه كالرقية وكساه قميصا. قال سفيان ابن سعيد الثوري أبو عبد الله: وكانوا يرون، أي أئمة الحديث، أن النبي فعل ذلك لأن عبد الله بن أبي كسى العباس فردها لها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أعظم الخلق مروءة وأعظمهم وفاء منه نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا فلا نامت أعين اللؤماء. حتى هذا الميت الذي كان من أعداء أعدائه كساه مجازاة على ما فعله في عمه، وإلا جاء النهي بعد ذلك: فبت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا. فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاه الله، ووقف لما توعده وحذره الله سبحانه وتعالى. إذن إخراجه من قبره قبل أن يدفن جاز لهذه الحاجة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن يردوا إلى مصارعهم، وكانوا نقلوا إلى المدينة. رواه الخمسة وصححه الترمذي. نعم، في قتل أحد ومنهم عمه حمزة، أمر ببعض ما يدفن في البقيع، فلما دفنوا ردهم، أمر بردهم أن يقتلوا حيث صرعوا في أرض المعركة، في مقبرة الشهداء المعروفة. فهذا فيه إرجاع نبش صاحب القبر وإرجاعه للحاجة، وهو يدفن في مكانه الذي مات فيه، فهذه حاجة. والحاجة يقدرها ولي الأمر، ينوب عنه فيها العلماء تحقيقا للمصالح الدينية أولا، ثم المصالح الدنيوية. من المصالح الدنيوية يدفن ميت ويحتاج التحقيق إلى نبش قبره والنظر فيه، فهذا مما يجوز فيه للمصلحة الدنيوية. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله وسلم.